سالم ولد هادي ترى فعلا ثقيل اللي يمثل بالوفاء قبايله سلام يا سالم عدد وبلا المخيل يلي فعول المرجله دلايله الله يقدرني على رد ولا ظهر مثله مثيل نظرة عيونه للفعول الهائلة والنعم يا شيخ وفعله بالدليل تشهد على ما قول لفعائلة كأنه على صعبات خلق الله وكيل تصعب على غيره وعنده زايلة مرحوم يا هدي راع الفعل يا سيف الصقيل واختمها حمد كتب رسايله واختمها حمد كتب رسايله الله يقدرني على رد الجميل اللي ملكني طيبه وجمايله سالم ولد هادي ترى فعلا ثقيل اللي يمثل بالوفاء قبايله سلام يا سالم عدد وبلا المخيل ولا ظهر مثله مثيل نظرة عيونه للفعول الهائلة والنعم يا شيخ وفعله بالدليل تشهد على ما قول لفعائلة كأنه على صعبات خلق الله وكيل تصعب على غيره وعنده زايلة مرحوم يا هدي راع الفعل سيف الصقيل واختمها حمد كتب رسايله واختمها حمد كتب رسايله